هذا الحمد والمستعين نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نبدأ في درسه الثاني اليوم هو كتاب السنة الإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب الخاصة باليوم الآخر وأحوال يوم القيامة، وقفنا عند باب ذكر الميزان. إن شاء الله نأخذ اليوم هذا الباب العظيم وما فيه من مسائل عند أهل السنة والجماعة ومن أنكر وخالف بذلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل لنا على شيخنا والحاضرين. قال المصنف باب في ذكر الميزان. حدثنا نواس بن سمعان القلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض اخرين. هو سمعان الكلابي عندي بالكسر، عندك لا هي سمعان الكلابي عندك انت في ضم ولا انت اجتهادا؟ كلابي. طيب اما ماشي. نواس بن سمعان الكلابي، مفيش شد، كلابي الكلابي. ولو عندك في شد ايضا كان علام. طيب خلاص انتقب. وعن سمره بن ابي فاكهه الازدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويضع اخرين. وعن معاذ بن همام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع اخرين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله متى لا يغيبها نفقه سخاء الليل والنهار. وقال ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لا يغيب مما في يميني. فقال عطشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع. وحدثني ابو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخم بخمس ما اثقلهن في الميزان لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر. والمرء الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. وعن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اثقل شيء في الميزان يوم القيامه قرب الحسن. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان من قرب الحسن. قال ابو بكر بن ابي عاصم الاخبار التي في ذكر الميزان اخبار كثيره صحاح لا تذهب عن اهل المعرفه بالاخبار كثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الاخبار التي توجب العلم على ما ذكرناه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. باب في ذكر الميزان. والميزان في الاخره هو الميزان الذي ينصبه الله عز وجل يوم القيامه لإظهار مقادير أعمال الخلق خيرها وشرهم، والتي يحاسبهم الله عز وجل عليها، وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص، ولا يقدر قدر هذا الميزان إلا الله عز وجل. والميزان في الآخرة ثابت بالكتاب وبالسنة والإجماع، قد أخبر الله عز وجل عنه في آيات كثيرة أو في آيات في القرآن إخبارا مجملا، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من التفاصيل. وهذا يدل على عظم شأن الميزان وخطورة أمره، وأنه ميزان حقيقي. هذا ما مقصده عند أهل السنة والجماعة، توزن به أعمال العباد. وسائل الكلام قد توزن الأعمال ويوزن العبد أو يوزن الصحائف أو معنى في ذلك. وأدلة إثبات الميزان من الكتاب ومن السنة. قال الله عز وجل لو أننا إثبات الميزان من الكتاب من أكثر من موضع، منها قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا دلالة عن حكمه سبحانه وتعالى العدل وقضائه القسط، يحكم بالعدل ويقضي بالقسط. القسط يعني لا يبخس الناس شيئا ولو مثقال ذرة لا يبخسها لأحد. والله عز وجل يضع يوم القيامة الموازين العادلة، هنا جاءت الآية بالموازين جمع أيضا، وقال وكما بين الله عز وجل فيها مثاقيل الذر، هذه المثاقيل مثقال اللي هو بيوزن مثقال كمثقال الذر، يعني يوزن به الحسنات والسيئات، كانت ذرة من الحسنات ومن السيئات. وقال سبحانه وتعالى أيضا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن ثقلت موازينه يعني هم أولئك المفلحون يعني الخالدون في جنات النعيم. وقال تعالى أيضا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يعني من ثقلت موازينه بالحسنات بالوزن فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، على أن الوزن سيوزن الحسنات وتوزن السيئات لذلك. وقال تعالى أيضا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهنا قال ابن كثير في هذه الآية لأنه بدأ يتكلم عن أن الوزن في الأعمال، قالوا هنا الوزن أي الأعمال يوم القيامة، يعني كأن الذي يوزن يوم القيامة الأعمال. لذلك قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أي أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة اختلف العلماء فيه، بعضهم قال الأعمال فقط وإن كانت أعراضا، يعني إيش الأصل؟ العمل يكون كأنه عرض، هو أصله عرض الشيء ملموس. العمل الآن لما تذكر ولا تصوم أو تصلي ما فيش عمل ماشي على الأرض، لكن الله عز وجل يجعلها يوم القيامة أجساما، يعني يغير من الأعراض لتكون أجساما ثم توزن هذه الأعمال. الصوت على التليجرام جيد. والبعض قال أن الأعمال التي توزن كتاب الأعمال أو السجلات، يعني ما كتبت الأعمال في السجلات فتوزن السجلات التي كتبت فيها الأعمال. وقيل يوزن صاحب العمل أيضا، كل هذا سنبين إن شاء الله الثلاثة. والبعض قال الثلاثة توزن، والبعض رجع الكل للأعمال فقط أو للسجلات اللي كتبت فيها الأعمال. إما تقول إن الأعمال توزن تارة أو صاحب العمل يوزن أو السجلات توزن، وإما كما قال البعض الذي يوزن السجلات وتثقل حسب الأعمال المكتوبة فيها. وأما ما جاء في وزن صاحب العمل هذا من باب بيان قدره فقط، وسننتقل لذلك إن شاء الله. لكن هذه أدلة إثبات الميزان من الكتاب، أما أدلة إثبات الميزان من السنة فكثيرة أيضا، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والحديث عند البخاري. لذلك كما قال ابن بطال أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، والذي ذكر هنا الإمام أيضا ابن أبي عاصم الكتاب، هذا إجماع على أهل السنة على الإيمان بالميزان وأنه ميزان حقيقي، حتى كما أتى في صاحب اللمعة لما قال الميزان الحقيقي له كفتان ولسان، سنتكلم عن مسألة اللسان ذكرهم به ثابتة. لكنه ميزان حقيقي، وهذا كله اثبات لما خالفت المعتزله ان هي قالت ليس هناك ميزان حقيقي بل هذا كنايه عن العدل. لكن الادله تبين انه ميزان حقيقي يوزن به او توزن فيه الاعمال او الصحائف او المرء، وان اعمال العباد توزن يوم القيامه. وقالوا ان الميزان كما قلنا له لسان وكفتان، ويثقل بالاعمال ويخف بالاعمال على حسب الاعمال. اما المعتزله انكروا ذلك وقالوا هذا كنايه عن العدل، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض اختلف عند أهل السنة هو الميزان الواحد أو موازين. لو لاحظتم الآيات جاءت بالموازين، والسنة جاءت بالميزان. والبعض قال هو ميزان لكل الناس، وبعض قال ميزان لكل أمة، ميزان لكل أمة، الأمم يكون لها ميزان. المسألة فيها خلاف تنوع يعني لا تضاد فيه بذلك. لكن أيضا من إثبات الميزان في السنة حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. والحديث عند مسلم. طب ما معنى الحمد لله تملأ الميزان؟ أي معناها عظم الأجر، الحمد لله الأجر العظيم لمن يذكر الله ويحمد الله عز وجل تملأ هذا الميزان. والنصوص كثيرة كما بينا على وزن الأعمال وتثقيل الموازين بها. ومن أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من ذلك شيئا؟ الله عز وجل يقول له: أتنكر من ذلك شيئا؟ فيقول: لا يا رب. أو قبلها يقول: ثم أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول الملك سبحانه وتعالى: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة، حديث البطاقة، صحيفة صغيرة البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أحضر وزنك. يعني تعالى أحضر الميزان الذي توزن. قال: يا ربي، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في الكفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. والحديث عند الترمذي وصححه ابن حجر وغيره. وهذه دلالة أولا على أن طبعا هذا الحديث يستدل به على إثبات السجلات في الوزن، لأن كلها سجلات مكتوب فيها الأعمال، فكان هنا إثبات السجلات أنها توزن أيضا، أو صحائف الأعمال. وهذا من حديث البطاقة يثبت إثبات صحائف الأعمال، والحديث السابقة تثبت العمل نفسه، تسبيح وكلمتان تثبت وزن العمل نفسه أيضا، وهذا حديث يثبت صحائف الأعمال. وأما حديث الذي يثبت وزن صاحب البطاقة أو صاحب العمل نقول نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى أو لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال تعالى ثم قال نسلم وقال: اقرأوا إن شئتم، أو اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يأتي، فهذا دلالة على أنه صاحب المرء قد يوزن. طبعا حديث أيضا ابن مسعود لما ارتفع على الجدار فجاء الريح فكشفت عن ساقيه أو كان سيقع، فضحك الصحابة رضوان الله عليهم فقال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، انظر ابن مسعود، دقة ساق ابن مسعود كانت نحيفة على دقة ساق. قالوا: والله إن ساقي ابن مسعود أو القدم ابن مسعود في الجنة أثقل عند الله، أو قدمي ابن مسعود أثقل عند الله في ميزان الجبل الواحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدلال ذلك على أن صاحب الأعمال أيضا يوزن كما قلت. والبعض قال: لا، الذي يوزن هو السجلات فقط، والأدلة الأخرى تحمل على أن الأعمال التي تكتب في السجلات بقدر عظمها تثقل السجلات نفسها، لكن ليس العمل الذي هو يوزن السجلات. كأن الوزن كله للسجلات بحسب الأعمال المكتوبة فيها. وأما وزن صاحب العمل فقالوا هذا يدل على القدر والرحمة أو قدره وحرمته أيضا عند الله عز وجل. وبعض جمع ذلك وجعل المسألة كلها على السجلات لأنها الذي يكتب فيها الأعمال. ثم أيضا من السنة هذا الحديث اللي قلته الأسبوع الماضي أنه يعد إشكالا عندنا في مسألة ترتيب الصراط والميزان والحوض. نحن قلنا بأن في الأسبوع الماضي تكلمنا عن الحوض، وقلنا الحوض الشرب أولى من الحوض، والحوض قبل الصراط، وقلنا الحوض ثم الميزان ثم الصراط. على هذا الترتيب والله أعلم. إن كان حديث عن حديث لأنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال إني فاعل. قال فقلت يا رسول الله أين أطلبك؟ فقال يعني في أي مكان أطلبك؟ قال اطلبني أو في أي أماكن أكون محتاجا إلى شفاعتك أجدك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط أو على الصراط. وهذا الإشكال. قال اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال فإن لم أجدك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان. قال فإن لم أجدك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. الحديث عند الترمذي ومن الذين صححوا الألباني رحمة الله عليه، والطيبي أيضا في تحفة الأوزاعي. وهذا إشكال يحتاج لبحث وزيادة جمع على أنه قال أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم ألقاك قال له أين؟ قال عند الميزان. فإن لم ألقاك عند الميزان قال عند الحوض. فنؤجل البحث عنها في الجمع، لكن نقول أن هذه لنهاية باب الشفاعة قريبا. بعد هذا الباب الأسبوع القادم نتكلم فيه عن الشفاعة، وفيه أيضا هذا الحديث إشكال أيضا في مسألة طلب الشفاعة في الدنيا، هل يجوز أم لا؟ سنؤجل الكلام في الشفاعة في هذه المسألة على هذا، لكن هو إثبات لمسألة الحوض أو مسألة الميزان، أقصد إثبات الميزان في السنة هنا. وكما قلت أن الميزان عند أهل نحتاج إلى الشاهد هنا نسبة الميزان، وسنؤجل الكلام في مسألة الشفاعة ومسألة الترتيب إن شاء الله الأسابيع القادمة في باب الشفاعة. الميزان في الآخرة عند أهل السنة والجماعة كما قلنا ميزان حقيقي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهذا اعتقاد وإجماع عند أهل السنة والجماعة. كما قال الإمام تلقى المسلمون سلفا وخلفا الإيمان بالميزان على هذا الأمر، لم يخالف أحد في باب العقائد عندنا هذا الأمر تبعا مطلقا. قد ذكروا للكاف أجول في الشريعة، وهنا كتاب في السنة النبي عاصم الذي معنا الآن. أيضا سئل ابن أبي حاتم وأبي زرعة، قل هؤلاء سئلوا عن مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الميزان، وقال كأدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وشاما وعراقا ويمنا كل مذهبهم الإيمان يزيد وينقص، والميزان حق له كفتان. وانتبهوا قال له كفتان، النصوص كلها جاءت في كفتان فقط، له كفتان. وقال للكاي وأجمع السلف على إثبات الميزان يوم القيامة. سفيان بن عيينة أيضا ورد عنه قال السنة عشرة، فمن كان فيه فقد استكمل السنة، ومن لم تكن فيه إحداهما فلم يستكمل السنة. ويقصد هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقال إثبات القدر تقديم أبو بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل، وإثبات الكلام أو القرآن كلام الله، وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا تقطع بالشهادة على مسلم. كل هذه العشرة بين سفيان بن عيينة اعتقاد أهل السنة جاء أصول إن خلف فيها فرق، فهو أجمع هذه العشرة تبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك أيضا. وذكر ذلك ابن بطة في كتاب الإيمان أيضا الإبانة، لأن الإيمان بالميزان واجب، ولأنه من الإيمان باليوم القيامة وذلك أيضا. وبعض أهل العلم قالوا أن أحاديث الميزان من بلغة التواتر أيضا، وانعقاد إجماع أهل السنة والجماعة لذلك أيضا. وذكر ذلك إمام أحمد في كتابه السنة أيضا بالتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، إلا أن يقول والإيمان بالميزان. وانظر يعني العلماء كلهم اهتموا بذكر الميزان، لأن المعتزلة لما جاءت شوشت في ذلك، وكان طبعا ليس معهم يعني شيء، لكن شوشوا على أن الميزان ليس بحقيقي أيضا. وابن قدامة في لوح الاعتقاد قال والميزان له كفتان ولسان. وتقدم بعض أهل العلم على مسألة اللسان هل ثبت فيها نص أم لا، سأبينه في آخر الكلام إن شاء الله. لكنه لذلك تجد في بعض الكتب يقول الميزان له كفتان وميزان ولسان. ثم تكلم العلماء ما الحكمة في نصب الميزان، ما الحكمة أن ينصب الميزان يوم القيامة؟ لو كنا نتكلم عن الـ عن الـ عن المحاسبة فهو لا يحتاج لنصب الميزان، لأن الله عز وجل يعلم كل أعمال العباد، يعلم ما كل يفعله العباد، وعنده سبحانه وتعالى علم بكل شيء، ومتيقن أن الله عز وجل مطلع على أعمال العباد، عالم بها. فلماذا توزن الأعمال؟ ولماذا توزن الصحائف؟ ولماذا توزن صاحب العمل؟ ولماذا يوضع ميزان ويوزن ذلك؟ ويضع المثاقيل بالذرة للتوازن، مع أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ويعلم من الذي فعل، كل واحد فعل إيش، وماله إلى أين. ومع ذلك حكمة الله عز وجل اقتضت بأن يكون هناك ميزان يوم القيامة، وينصب الميزان، ويكون له كفتان، وتوضع الأعمال، وتوزن الصحائف، ويشهد المرء بهذا الأمر أيضا. وفيه الحكمة من ذلك تعريف الخلق بما جاء بما لهم من جزاء هذه الأعمال التي عملوها في الدنيا. ما أحد يحتج على الله بشيء، والله كان سبحانه وتعالى أراد أن يقول أنت في الجنة وأنت في النار بأعمالك التي عملتها في الدنيا وينتهي الأمر، لكن الله عز وجل من تمام عدله سبحانه وتعالى وحكمته نصب الميزان ليري الخلق كل واحد ماذا فعل، أعمالك التي عملتها في الدنيا من حسنات وسيئات تعرض أمامك وتوضع في الميزان وترى بنفسك الوزن في كل شيء. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، وهذا من تمام إظهار عدل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن الناس لن يظلموا عنده أبدا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لذلك أبي العز يقول ولو أن ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فلا أحد أحب إليه العذر من الله. وكما قال ابن بطال أيضا فأخبر الله عز وجل أنه يضع الموازين لتوزن أعمال العباد بها فيريهم أعمالهم ممتثلة أو ممثلة في الميزان لأعين العاملين ليكونوا على أنفسهم شاهدين قطعا لحججهم. وأنا أقول يقطع الحج على أحد فما يقول لي أعمل ما فعلته لي شيء لا، وبلاغا في إنصافهم عن أعمالهم الحسنة، وإبلاغا عن إنصاف في أعماله الحسنة، وتبكيتا لمن فعل السيئات أو لمن قال إن الله يعلم كثيرا مما إن الله لا يعلم كثيرا ما يعلمون مما يعملون. وهذا الذي قالوه حاشا ذلك من الذي قالوه القدرية وغيرهم الذين قالوا إن الله لا يعلم كثيرا مما يعمل العباد، فهذا يبين ردا لهم يوم القيامة على أن الله يعلم كل شيء وسجل كل شيء، وهذا برهان على عدل الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا الميزان لا يعرف قدره من الله عز وجل. طيب كيف تملأ الميزان أنت الآن؟ أنت علمت أن هناك ميزان واعتقدت ذلك وأن كل ما تفعله في الدنيا من أعمال ستوزن يوم القيامة أمامك. فالأهم الآن أنك بعد الإيمان بذلك أنك تعلم ما هي كيف تملأ ميزانك، ما هي الأعمال التي تثقل في موازينك، لأن الدراسة ليست فقط في الإثبات بيناه وبين الخلاف عند المعتزلة في عدم ذلك، سننتقل أيضا للرد عليهم، لكن الأهم أنك كيف تملأ الميزان. أول شيء في أسباب ملء الميزان شهادة لا إله إلا الله، وكما جاء في حديث صاحب البطاقة كيف أننا أنجته يوم القيامة مع كل ما فعل من الذنوب والمعاصي. فشهادة أن لا إله إلا الله كلمة الحق الذي قامت بها السماوات والأرض، هي أنزلت الكتب وأرسلت الرسل من أجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، مش لحظة عشان الفيس بيقف كل شوية، بس نشوف موضوع النت. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، والرجل الذي جاء كما حديث البطاقة كيف أنه أنجت هذه البطاقة. فهذه أول شيء، أنك تحرص على التوحيد وأن تخلص في لا إله إلا الله، هذه التي ستنجيك وتملأ الميزان يوم القيامة. أعمل وأرجى عمل هو التوحيد. ثم جاء أيضا المساقين الأعمال التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ومما جاء أيضا في حديث ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أنها جلست بعد صلاة الصبح تذكر الله عز وجل، فأتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها تذكر الله بعد أن تركها ورجع لها، فقال ما رجع وقت الضحى وهي جالسة، قال ما زدت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت من اليوم لوزنتهن، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه امتداد كلماتي. الحديث عند مسلم، وهذا ذكر عظيم جدا في إطال وزنة، قال لوزنتهن، يعني انظر هذا الذكر في هذا الوقت من أفضل الأذكار التي تثقل الميزان يوم القيامة. ثم أيضا الذكر بعد الصلوات المكتوبة، إحنا نستعرض الأسباب والوسائل التي تثقل الميزان تملأ الميزان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة خمسمائة في الميزان، ويكبر أربعين وأربعة وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثة وثلاثين ويسبح ثلاثة وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. الحديث عند أصحاب السنة، العشر عشر عشر بعد الصلاة، قال يسبح ويحمد ويكبر ثلاثة. وأما عند النوم قال ويكبر أربعة وثلاثين إذا أخذ مرجعه، هذه تغيب عن كثير من الناس، تكبير أربعة وثلاثين عند أخذ المرجع عند النوم، ويحمد ثلاثة وثلاثين ويسبح ثلاثة وثلاثين، المئة التي دبر الصلاة ممكن يقول بها عند المرجع أيضا. وأعظم من ذلك كما جاء في الحديث التي معنا أيضا من الوسائل التي تملأ الميزان مكارم الأخلاق ومحاسنها، كم نحتاج إليها في هذا الزمان. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. والحديث عند الترمذي، ولو معنى آخر من رواية عند عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والحديث عند أبي داود. انظروا صاحب الخلق تجاوز أو أخذ درجة الصائم القانت القائم، يعني قائم في الليل وصائم، أو الصلاة والصوم بحسن الخلق. كما وحسن الخلق جاء فيه أحاديث كثيرة ليست في الميزان فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أو مجلسا أحسنكم أخلاقا، ثم قال إني أبغضكم وأبعدكم مني في الآخرة أسواكم أخلاق. ده أهداف مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يقترب مع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. وكما قال صلى الله عليه وسلم: زعيم بيت في ربع الجنة من ترك لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. طبعا هذا متجاوزين احنا الميزان فقط، لا، إلى أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لذلك كان أعظم الناس خلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق قسمان: حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع الناس مع البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وخالق واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني أنت في حسن خلق مع الله وفي حسن خلق مع الناس. وهذا لما أراد الله عز وجل أن يمدح نفسه قال: إنك على خلق عظيم. ولما جاء الناس يسألون عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، قالت: كان خلق القرآن، قرآن يمشي على الأرض. نحن لن نردد، نهز القرآن هزا. تعال بقى إلى أخلاقنا مع بعضنا البعض. تعال نتعامل بالدرهم والدينار وكيف يظهر. تعال نتعامل عند الإرث وتقسيمه، عند الخلاف في الطلاق وفي الزواج أو في المعاملة أو أي شيء، كيف الأخلاق تكون. وهذا هو المحك. لكن نردد فقط ذلك الأحاديث، وعند التنفيذ تجد الأخلاق تظهر، وهذا واقع مشاهد. لكن من أراد حقا، قد لا يصل المرء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو يثقل بالصلاة والقيام، لكن تجد بعض الناس أخلاقه ظاهرة جدا، حسن الخلق عليه. والبعض يقول: يعني أفضل شيء رأيته على هذا الأخ وهذه الأخت حسن الخلق. لم يكن مثلا يقوم بالليل كثيرا أو يصوم أو يتصدق، لكن عنده حسن الخلق في التعامل. فتكون حسن الخلق من أسباب تثقيل الميزان يوم القيامة. ونحتاج لمجاهدة النفس في ذلك، لأن بتظهر مسألة حسن الخلق عند الاختلاف، أما عند التوافق فالكل أحبة لبعض. ثم ذكر أيضا الإمام معنا في الكتاب: من فقد ولدا صالحا فعز عليه ذلك الفراق. ربنا يصبر كل من يعني ابتلى الله عز وجل بهذا الأمر. فكان هذا الصبر عند فقد الولد أعظم سلوى له وبشارة، حتى إذا صبر على هذا الابتلاء ومر عليه، كما قال عسى من المرأة التي كانت تبكي على قبر ابنها، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والدرجات معلومة: الصبر والرضا والشكر بعد ذلك على هذه الابتلاءات. فقال هنا: بخن بخن ما أثقلهم في المثقلون في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. والحديث عند أحمد. فهذا أيضا سبيل لمن ابتلاه الله عز وجل بذلك أن يكون ذلك في موازين يوم القيامة. وأيضا يضاف على ذلك من أسباب تثقيل الميزان اتباع الجنائز، السنة الغائبة عن كثير. أقول غائبة لأن لمن الله عز وجل عليه بقريب من المسجد يقام فيه الجنائز فهو بيحرص على ذلك، وإلا كثير من المساجد يعني المساجد لا تقام فيها الجنائز وقليلة هي التي تقام فيها. فاتباع الجنائز والصلاة فيها من أعظم الأجور. قال لما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فلو قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فلو قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. حديث عند أحمد. أثقل في الميزان من أحد. كم بقى من صرف، كما ابن عمر لما كان لا يعني يتذكر هذا الحديث، فلما رواه أبو هريرة قال: كم فرطنا من قراريط. يعني ما كان، كم فرطنا من قراريط. ذلك من الله عز وجل أكرمه بمسجد قريب له أو يستطيع فيداوم على صلاة الجنائز في هذه المساجد، أجور عظيمة جدا، ويخلص النوايا في ذلك فتثقل الموازين له. هذه الأعمال التي ذكرناها كلها تكون سببا في تثقيل موازين العبد يوم القيامة. وقلنا بأن الله عز وجل هو الأعمال أعراض، لكن الله يجعلها أعيان وتوزن. ولا عجب، لأن جاء أن الله عز وجل يأتي بالموت في صورة كبش، وأبين الله عز وجل أيضا أن الكافر لا يوزن وليس له وزن عند الله يوم القيامة، ولا يوزن عمله أصلا. وده صحيح أن الكافر عمله لا يوزن، يعني كان هذا الميزان كله لأصحاب الإيمان لأهل الإسلام، أما العاب كافر لا حاجة لوزنه ولا لوزن أعماله، لأن لا طاعة له فيما توزن مقابل أعماله. أعماله في الدنيا حتى لو كانت صالحة كلها بقى منصورة، فلا حاجة للوزن عندهم بخلاف المسلم، يعني عنده أعمال طاعات وعنده سيئات، أما الكافر ليس له ذلك. ثم الفائدة في مسألة هل الميزان لسان أم لا، قلنا قد أشرنا إليها، فهو ثبت أن الميزان له كفتان، هذا واضح من الآثار التي جاءت، وتوضع فيه الحسنات والسيئات في كل كفة، مما جاء من حديث البطاقة، لأنه حديث البطاقة يبين لنا إيش، أن وضعت له السجلات السيئات في كفة، ثم وضعت البطاقة في كفة أخرى، فأثبتنا وجود الكفتان أو وجود الكفتان. فمن ثقلت يعني ثقلت الحسنات قد افلح وانجح ودخل الجنه، ومن ثقلت فهو معرض لوعيد الله. وقلت معرض لوعيد الله لان احنا قلنا اللي بيوزن المسلم اعمال المسلم، فاذا هو في الوعيد، قد يدخل النار وقد لا يدخل النار ايضا. لكن بعض العلماء في كتب الاعتقاد قالوا كفتان ولسان، وذكر ابن قدامه اللمعه، رجعت للمعه تجد ذلك، لكن الله اعلم لا اعلم دليلا واضحا صريحا في إثبات اللسان للميزان، لكن هم أخذوه من ظاهر الوزن، إن حتى يأتي ترجيح لابد يظهر لسانا. يعني لما بيأتي ميزان في كفتين عشان ينزل كفة وكفة، فبالرجحان يتبين اللسان، فأثبتوا وجود اللسان على ذلك. وإن كانت المسألة حقيقة تحتاج بحث، يعني لأنه لم يرد فيها نص صريح في مسألة إثبات اللسان، لأنه ابن قدامة قال في لومة الاعتقاد والميزان له كفتان ولسان، وقال توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب، إذا وزنت الأعمال والحسنات والسيئات في الميزان يوم القيامة، الناس على ثلاثة أقسام بهذا الأمر. القسم الأول من رجحت حسناته على سيئاته، هذا من السعداء المفلحين، الذي دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن من رجحت حسناته على سيئاته هو من دخل الجنة من أول وهلة، دخل الجنة من أول وهلة، إن رجحت حسناته على سيئاته، أسأل الله أن نكون جميعا منه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فقال من ذقلت موازينه، يعني قال الطبري موازينه الحسنة أو الحسنات، قال كلكم مفلحون أي الخالدون في جنات النعيم. يبقى هذه أول طبقة رجحت الحسنات على السيئات، كما قال ابن كثير أيضا في الآية، وقال ابن عباس قال أولئكم مفلحون الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، انتهى الأمر، خلاص ثقلت موازينه بذلك، نجوا من النار واستحقوا الجنة. وأما الكافر قلنا من قبل أنه لا يوزن له شيء، لأنه ليست له أعمال، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لما ليس له عمل حتى يوزن أصلا، فأنا كلامنا كله في المسلم. والشرك محبط لجميع الأعمال. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن الكافر سيجازى على حسناته في الدنيا فقط، وأما إذا أفضى في الآخرة ليس له نصيب. قال حديث انس رضي الله عنه ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم او ان المؤمن ان الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطي ما في الدنيا، يعطى بها ما في الدنيا ويجزى بها في الاخره، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. اما الكافر وهذا وجه الشاهد فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنه يجزى بها. حديث عند مسلم. القسم الثاني من رجحت سيئاتي على حسناتي، نعوذ بالله من ذلك. وهذا قلنا ان كان مسلما لان هذا ليوزن دخل النار او نقول استحق الدخول في النار، اما نضبط ونقول دخل النار ثم هو في مشيئة الله، ان شاء غفر الله له وان شاء عذبه ثم يخرج من النار ويدخله الجنة، او ممكن تقول استحق دخول النار فهو في الوعيد، اما ان الله عز وجل يدخله او قد بعد ان الموازين يعني موازينه كانت سيئاته اكثر قد يعفو الله عز وجل عنه بعد ذلك. وقال تعالى من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. هذه الخساره لا تستهون بها حتى وان كنت من اهل التوحيد لان فيها دخول النار والعياذ بالله. اما طبعا لو كان من اهل الكفر فالخساره ابديه صرماديه هو خالد في جهنم. لذلك نفرق بين من سقرت للكافر او لو كانت للمسلم ايضا. وان دخل النار المسلم لا يخلد فيها كما جاءت النصوص تبين ذلك. ونقول للحق نقول هو مستحق للعذاب وللوعيد، ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء ادخله النار، وان ادخله النار فيخرجه منها بعد ذلك يعني بامور الشفاعه التي جاءت او بعفو من الله عز وجل. لو اردنا ان نجمع يعني اما نقول ان هي لاهل الاسلام او لو قلنا ان اهل الكفر فقد بينا. اما الثالث من استوت حسناته وسيئاته، من هؤلاء؟ من؟ اهل الاعراف ويكونون في مكان بين الجنه والنار. يطلعون على هؤلاء وعلى هؤلاء كما جاءت في آيات سورة الأعراف، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. مصير أهل الأعراف في النهاية دخول الجنة، واختلفوا أهل التفسير في ذلك، في مش في كلهم الجنة، في تفسير أصحاب الأعراف يعني، لكن هي هم قوم حقيقة استوت حسناتهم وسيئاتهم، أي كان أنواع التفسير مختلفة، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وهذا ورد عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود، كثير من السلف والخلف على هذا الأمر. إذا قال أهل العلم من رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو يستحق العذاب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف. يكون بين الجنة والنار لمدة يقررها الله عز وجل. أو يحددها الله عز وجل على حسب ما يشاء الله عز وجل إن أضبط اللفظ، وفي النهاية يدخلون الجنة. وهذا ورد عن هذا التقسيم الثلاثي ذكره ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، ونقلوا عن بعض الصحابة عن حذيفة وابن مسعود وكثير، قال يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاتي على حسناتي بواحدة، قد تكون الواحدة دي في مساق الذر ذرة سواء في الحسنات أو في السيئات، الأمر ليس بالهين، الأمر عظيم أن المرء ينجي نفسه بعمله في الدنيا. ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. ثم قال وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستفاء المظلومين حقوقهم من حسناتي، يعني بعد لك حسنات عند أحد تأتيك الغير له حسنات عندك، إما أن يأخذ من حسناتك، وإن لم يكن عندك حسنات توضع عليك، توضع من سيئاتي عند سيئاتك حتى يقتص لهذا المظلوم منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أتدرون من المفلس؟ قالوا من مفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. قال إن المفلس من أمتي يكون يوم القيامة أو يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من ذلك. ده جايب صلاة وصوم وزكاة وأشياء، لكنه لم ينتبه إلى ما فعل ذلك. الناس بتختار، الواحد شايف نفسه صايم قايم يحضر دروس يتصدق ويدري حقوق اللي أكلها على الناس في إرث عائلته، ظلم أبنائه، أحد أبنائه، ظلم زوجته، ظلم أقارب، ظلم الناس في تجارة أو شيء، ظلم الموظفين اللي عنده، ظلم أصدقائه وإخوانه، وقع في قصف، في غيبة، في نميمة، يتعرض وهو يظن أنه صاحب أعمال لكن لم ينتبه لما وقع فيه. ومع ذلك كل ما تكلمنا عنه الآن في الأعمال حتى ما لابد أن نضبطها أيضا بضبط أهل السنة والجماعة، أنك ما فعلته من أعمال وإن كانت كالجبال لن تدخل الجنة بعملك، بل تدخل الجنة بفضل من الله عز وجل ورحمته. ليست فقط مجرد الأعمال وكثرة الحسنات ستدخلك، بل هذه كلها ولو كانت مثل جبال أحد لا تساوي نعمة واحدة من نعائم الله عز وجل عليك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن أتغمدني الله برحمته. إذن ليست أعمالك ثمنا للجنة، ولا تظن ذلك، ده أنت فقط بتفعل هذه الأعمال ليرضى الله عز وجل عنك ويكون رضاه ورحمته وفضل أن يدخلك الجنة، ولكن أعمالك دي كلها لا تسوي نعمة واحدة، بل ولا تسوي اقتراب بالنعمة واحدة من نعائم الجنة. والله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، الأمر كله في سلطانه، الدنيا والآخرة في سلطانه، يفعل فيها كما يشاء. لو عذب المطيع والصالح وأدخله من النار لا يسأل عن ذلك سبحانه وتعالى، لكنه عدل، وهو قال هو العدل سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا من عباده، لكنه أخبر لنا ولو أدخل الكافر وإن كان هذا لا يكون الجنة لا يسأل عن ذلك، لكنه سبحانه وتعالى هو العدل، أخبرنا بأن الكافر مآله إلى جهنم خالدا والمسلم مآله إلى الجنة بعد ذلك خالدا، يعذب الكافرين ويدخلهم النار عدلا منهم سبحانه وتعالى، وينعم على المسلمين ويدخلهم الجنة فضلا وكرما منه سبحانه وتعالى. فمن نجا ودخل الجنة فليس بعمله، لأنه لا يستحق على الله شيئا بعمله هذا، بل برحمة الله وفضله. طيب، المسائل الفقهية من هذا الباب حتى نختم فيه الكلام، في مجموعة الأحاديث التي بيّنها أولا ظهور حكمة الله عز وجل وعدل الله عز وجل في عقد الموازين، لأن الله كما بيّن وجود الميزان وعقد الميزان يوم القيامة، والله يعلم كل ما يفعله العباد ولا حاجة له في ذلك، لكن هذا من تمام عدل الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أنفسهم يظلمون. الله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وهذا أول فائدة، أنك تركن، أنت الآن تؤمن بإله عدل لا يظلم عنده أحد. أنت لو في الدنيا الآن كما قال صلى الله عليه وسلم لما رأى ذهبوا للنجاشي، قال: ذهبوا عند النجاشي فإن هناك ملك لا يظلم عنده أحد، وكان على الكفر، فمالك بالله ولله المثل الأعلى، أنت تؤمن بإله لا يظلم أحد، كريم منان، فلا تخشى شيئا، أدي ما عليك فقط واترك الأمر كله عند الله عز وجل، تحسن الظن بالله عز وجل. إظهار قدرة الله عز وجل، كيف القدرة هنا؟ تحويل الأعمال إلى أجسام، الأعراض إلى أجسام، قدرة الله كما يحول الموت إلى كبش سبحانه وتعالى. فهذا من إيمان بقدرة الله بصفة من صفات الله، بقدرة كاملة تامة سبحانه وتعالى، لأنه يحول الأعمال إلى أجسام وتوزن يوم القيامة. صفة العلم، إظهار علم الله عز وجل. الله يعلم ما كان وما سيكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون بقسمين. وكل هذا يظهر لك يوم القيامة، كل مسجل ومدون يأتيك يوم القيامة، كل شيء كنت تفعله في الدنيا. أنت الآن لو الأجهزة اللي معنا هذه بتسجل بس فقط، أنظر بقى إلى كل العباد وكل الخلق يأتون يوم القيامة، الله كل واحد سيحاسب على ما فعله في كل شيء صغيرة أو كبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها واجدوا ما عملوا حاضرة ولازم ربك أحد. صلى الله عليه وسلم. إظهار فضل التوحيد، حديث البطاقة التي جاء وبينا هذه من الفوائد أيضا. الحديث فيها إثبات يمين الله عز وجل، إثبات اليدين، صح مش فيها اليمين الحديث اليمين، إثبات اليدين لله عز وجل، لأنه قال الميزان بيد الرحمن. نعم، فصفة صفة اليد لله عز وجل، وهذه طبعا تكلمنا عنها من قبل بعدة أدلة أيضا. وإثبات اليمين أيضا، وأهل السنة على خلاف بقى في مسألة الشمال، لكن إثبات اليمين من الرواية التي بيناها أيضا. فيها فضل الصبر على المصيبة، لأن قال صلى الله عليه وسلم بأنه من ابتلي بفقد أحد الأولاد فصبر فكان له الأجر العظيم. وهذه يستنبط منها أن المرء إذا أصيب في شيء، حتى ليس في الولد فقط، أن المرء إذا ابتلي بمصيبة هذا من إيمان القدر، قدر الله عليه شيء، هنا فضل الصبر على المصيبة، يؤخذ الولد الصالح فيكون سببا في تثقيل موازين يوم القيامة. في ايضا اثبات الصفات الفعليه لله عز وجل، طب اين هذا؟ من الاحاديث التي امامكم ان كان معكم الكتاب. الصفات الفعليه، اثبات الصفات الفعليه التي تتعلق بمشيئه الله عز وجل، من اين؟ انا عايز الرفع الاول للايدين قبل رفع القول. قل يا ايش؟ صفات الله الفعليه في المتون، صفات الله عز وجل الفعليه التي تتعلق بالمشيئه من الاحاديث. ايه مش واضحه ولا ايش؟ مين لسه رافع؟ خد يا عمر. رزق ايه؟ ايش؟ ايوه هذا هو، قال يرفع قوما ويضع اخرين. الرافع والوضع والانفاق اللي قال، انت قلت صح غيره ونفقه، بس قول لي الانفاق. نعم، يمين الله لا غيره ونفقه، الانفاق ايضا، كل هذه صفات فعليه. كل هذه صفات فعليه. قال عرشه على الماء، هو إثبات العرش فقط موجود أيضا. قال بيده الأخرى الميزان يقفض ويرفع، وهنا قال يده الأخرى على أن إذا علم يوافق من يرى أن اليدان كلتا ربي يدي، كلتا يدي ربي يمين. هذه أيضا من الإثبات في ذلك أيضا. وأيضا ممكن تستفيد من قوله من اليمين، يمين الله مال لا يغيضها نفقة، لا هذه نعم قال لا يغيضها نفقة، تبين على أنها ممكن تستنبط منها فائدة بأن ما تنفقه أنت في الدنيا يذهب، ولكنه يكون لك عند الله لا يذهب، ما عند الله لا يذهب، يعني أنت ما تنفقه في الدنيا من ملكك يذهب، لكن ما عند الله عز وجل لا ينفد ولا يذهب لك، يسجل لك باقي عند الله عز وجل. هذا فوائد المستنبطة من الباب نكتفي به إن شاء الله اليوم، لندخل الأسبوع القادم في باب الشفاعة لأنه فيه تفاصيل ويحتاج للدرسين الشفاعة محاضرتين سنتكلم فيها عن الشفاعة تفصيلا وأنواعها وأثباتها، ثم لابد نتعرض للمخالف في الشفاعة، سنتكلم عن من أنكر الشفاعة بالكلية والرد، ونتكلم بقى عن الأهم من ذلك من غالب في الشفاعة من القبوريين ونتعرض لمسائل طلب من الأموات وغير ذلك، وهذه الأمور التي يريدون الشفاعة فيها، من غالب في ذلك لابد أن نرد على المخالف ونبين الشبهة التي موجودة فيه. فهذا الباب لأنه الآن يعني بيلبس على كثير من الناس في هذه المسألة، فلابد أن احنا نفردها البيان، وهذه قد تكون الأسبوع بعد القادم، الأول سنثبت على حسب الوقت الشفاعة بمشروعيتها وأنواعها والمثبت والمنفي وغير ذلك، ثم نتعرض للرد على الذين أنكروا والذين غلوا في الشفاعة وأثبتوا ما لم يثبتها الشرع أو جاء في الأدلة على ذلك. هذه إن شاء الله تكون في الأسابيع القادمة. نقف عند هذا القدر حتى ندخل في مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة خمس دقائق. تكتب حاجة؟ إيش؟ لا شيخ لسه الأسئلة يا جماعة، لسه الأسئلة، أنا لسه ما جاوبتش، أنا قلت أسئلة مش عارف في إيه. نجلس يا عم. أنا مسألة خالدون دي إما نتحملها على أن الخلود هذا مؤقت ليس خلود الدائم، أو نتقصد هنا أنه ليس يوزن، يعني هو موازينه خفت لأنه هو مات على الكفر، فهي موازينه خفت بدون الوزن، إنه لا يحتاج إلى وزنه على الصعيد. هل أجلس سبحان الله بحمد عدد الخلق لدى نفسه 12 مليون كلمة في صلاة الوقت صلاة الفجر فقط، ويعتبر قوله مع أذكار صلاة الفجر؟ نعم، هو الظاهر إن هذا الذكر قاله في هذا الوقت وهو وقت خاص بالأذكار، لكن لا يمنع الأجر لمن قاله عموما، لكن هذا ذكر مقيد في هذا الوقت. يعني قلت أيوة أسقى في الميزان، طب هذه ليس فيها نص عشان أفيدك فيه. من اللي قال؟ هذه مسألة لا أحد يعلم، ممكن أحد يقرأ القرآن يهزه وواحد يقرأ الذكر يكون مخلصا فيه، يعني مسألة السؤال في أيوما أسقى ما أتى فيها نص. طب هو طب ليش؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان، ما هو الذكر قال كلمتان حبيبتان يا الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله. طب يعني ولا ذكر وقال الزنا ما عرفش ولا ذكر، فهي مثلا الفصل فيها ما فيها نص فيها والله، هيبقى الكلام كما قال يعني هذا وهذا. تظن من خلص الدرس لحظة، كيف الجامعة حديث البطاقة أن التوحيد يثقل أي معصية، وبين أن بعض المسلمين هيثقل موازين ميزان السيئات عن الحسنات، يعني إيش؟ يعني هو الحديث أمر ضروري، يعني في شيء ضروري. طب انصرف الحديث بتاع لا إله إلا الله، فبسبب بطاقة لا إله إلا الله ثقل موازين مع المعصية. طبعا طيب. فاهم غلط، بس معنى كده أن أي مسلم ما حديثه لا إله إلا الله واحد أو أي مسلم. أي مؤمن أو أي حد مش ناطق قال لا إله إلا الله بصدق الحديث ده؟ آه بصدق اللي أنت قيدته، لأنه ليس كل أحد بلا إله إلا الله. هي لا إله إلا الله اللي وضع كصاحب البطاقة هنا كانت تطيش بها السجلات، يعني مش قولا على حسب ما يقول لا إله إلا الله، هو هنا الظاهر بأنه قوله لا إله إلا الله توحيدا، كان عنده توحيد خالص، وإن أتى بسيئات، سيئات ممكن تكون في المعاصي، لكن عنده التوحيد كان خالصا، فنجا التوحيد، ليست فقط انه مسلما، ولا لو قلت كمان تستشكل انت الان ان كل واحد مسلم هيحط له البطاقه تطيش كل سيئاته، يبقى ما فيش حد يدخل النار من المسلمين لان كلهم معهم لا اله الا الله، لكن المقصود ليس ذلك، ان البطاقه اللي كانت معه كانت قدرها عظيم خالصه، توحيده كان خالص ما نشوفه شيء، فسقر التوحيد كل السيئات الاخرى. السؤال اللي هو في البدايه دلوقتي مع المفروض القنطره دلوقتي ولا غنى في الاول؟ ما انا قلت لك اترك، انت هتعمل لي ناصح بقى، ما انا قلت لك الحديث هذا اتركه الاسبوع للمحاضرات. الاشكال في انهي ترتيب؟ مش بتتكلم في ترتيب بس كان على قنطره، الله عرفنا ان القنطره دي كده كده. طب ايه الصراط؟ لا بس بعد احنا مالنا ورا القنطره ده دلوقتي؟ ما هو جابش ذات القنطره. يعني في ناس عدت الصراط اصلا بيجي على القنطره يكمل لا لا لا انت مش طب. هو احنا معنا بس الاول، الاول قبل الصراط الكافر هينزل بما يعبد، تمام كده، ويتبقى المسلم والمنافق الى ان اتيه الله عز وجل، ثم يسجد المسلم والمنافق ينقلب على ظهره. خلاص هيعدي الصراط هم اهل الاسلام بعد اختلاف درجاتهم، انتهت المساله. الكافر وقع في الاول والمنافق بعد ذلك. هذه كلها لا، هذه كلها قبل. خلاص ما هو بعد ما يعدي، بعد ما يعدي على ذلك يعني بعد ما يوزن وينتهي الامر، خلاص بعد الميزان انتهى الامر. احسن عليك. طيب حاجه؟ طيب تفضل يا استاذ.